بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال حدثنا رجاء بن محمد العدوي، قال حدثنا رجاء بن محمد العذري بصري، قال حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، وهذا أصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلما ذكر الترمذي رحمه الله فيما مضى من الأبواب مناقب الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم مناقب طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، ذكر بعد ذلك مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فأورد فيه عدة حديث، منها هذا الحديث وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استجابة دعاء سعد بن أبي وقاص إذا دعاه، وهو دال على وهو مستجاب الدعوة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك فكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، وهذا سؤال من الله عز وجل ربه أن يجيب دعاء سعد إذا دعاه، ولهذا فإنه رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة. وقد جاء في الحديث أن الرجل الذي تكلم عليه بين الناس ويعني تكلم به كلاما ليس بصحيح ودعا عليه، قال: اللهم إن كان كاذبا فيقول باطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن، فلم يموت إلا وقد حصلت له هذه الأمور التي دعا عليه فيها. والحديث موجود في صحيح البخاري وفي غيره في كونه دعا على من حصل منه ذلك له وأجاب الله دعاءه، فحصلت له هذه الأمور الثلاثة، وهي كونه يعمر ويكثر فقره ويكون متعرضا للفتن. قال حدثنا رجاء بن محمد العذري بصري، هو ثقة أخرجه الترمذي. نعم. عن جعفر بن عون، وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الكتب، وهو الذي يقال إنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة. عن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أقبل سعد رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد، وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي. ثم رد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث فيما يقيد سعد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه خاله، يعني وذلك أنه من قوم هم أخواله، لأنه زهري، وأم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب هي من بني زهرة ابن كلاب، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه خاله لأنه من من من من من من قوم أمه الذين هم بنو زهرة الذين هم أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في حقه لا شك أن هذه تشريف له ومنقبة له كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه هذه المقالة وأنه خاله لأنه من قوم أمه الذين هم بنو زهرة. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو سعيد الأشج. وعبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مجالد. عن مجالد ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن لكنه توبع فإنه رواه يعني أيضا عن شيخه من هو شيخه الشعبي رواه إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد رواه فإذا هو متابع له والمعتبر رواية إسماعيل بن أبي خالد وهو أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عامر الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد ويحيى بن سعيد أنهما سمعا سعيد بن المسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي وقال له ارمي أيها الغلام الحزور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لسعد فقال في ذاك أبي وأمي ويقول علي رضي الله عنه يعني لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد. وقد سبق أن مر بنا أن الزبير رضي الله عنه جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه جمع له أبويه فقال في ذاك أبي وأمي أو أنت بأبي أنت وأمي أي أنك مفدي بأبي وأمي. فعلى هذا يحمل قول علي رضي الله عنه لم يجمع أبويه لأحد يعني على حسب علمه على حسب ما علمه أنه الذي يعلم أن هذا حصل لسعد ولكنه ثبت حصول ذلك لغير سعد كما جاء في حديث الزبير في الحديث الذي يتعلق بالزبير والذي سبق أن مر قريبا حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أي أنت مفدي بأبي وأمي. ومثل هذه الكلمة إذا قيلت فإنها تقال في حق من هو معظم ومن هو مكرم ومن هو يعتبر في منزلة عالية ولا شك أنها أن حصولها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لسعد وللزبير لا شك أنها منقبة لهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال ارمي في ذاك أبي وأمي ارمي في ذاك أبي وأمي أي أنت مهدي بأبي وأمي. والغلام الحزور يعني المقصود به الشجاع أو النشيط أو القوي. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار هو ثقة صدوق يهم. نعم. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن زيد وهو ضعيف وجل البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن لكنه مقرون بمن هو ثقة فوجوده في الإسناد لا يؤثر لأن المعول على قرينه وهو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. عن علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم أحد. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أبو يوسف هذا الحديث عن سعد وذلك في جمع النبي صلى الله عليه وسلم له أبويه في التفدية, وهو مثل الحديث الذي تقدم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه. نعم. قال حدثنا قتيبة وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. وعبد العزيز بن محمد صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. نعم. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد, فإني سمعته يقول يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال هذا حديث صحيح. ثم أيضا ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه, وهو مثل ما تقدم أنه في الأول لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد, وهنا قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد, وهذا يبين أنه هذا هو الذي بلغه, أنه ما بلغه إلا في حق سعد, وأنه لم يبلغ يعني ومعنى ذلك أنه لم يبلغه ما جاء في حق الزبير, مما هو صحيح ثابت وقد مر قريبا في مناقب الزبير رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شداد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن أبي طالب. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدمه المدينة سهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدمه المدينة ليلة, قال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت فبينا نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة السلاح, فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء بك؟ فقال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه, فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو يوسف هذا الحديث في مناقب سعد رضي الله عنه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم يعني في إحدى يعني قدومه للمدينة يعني من بعض الحروب وبعض الغزوات سهر وحس بخوف, فقال ليت رجلا من أصحابي يحرسني, فسمعوا خشخشة السلاح يعني صوت السلاح ضرب بعضه ببعض, فقال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قال سعد. قال ما جاء بك؟ قال خفت عليك فجئت ليحرسك, فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام ونام, يعني أن هذا الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى قذف في قلب سعد رضي الله عنه أنه يأتي لحراسته, فوفقه الله عز وجل لأن يأتي في هذه المهمة, وأن ينام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه وقد كان سهرا, فلما جاء إليه وقال إنه يحرسه ودعا له نام عليه الصلاة والسلام. فهذه من مناقب سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهو أن الله تعالى ألهمه وقذف في قلبه أنه يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحرسه، وكان حس بخوف عليه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن سعد وعن صحابته أجمعين. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن هلال بن إساف عن عبد الله بن الظالم المازني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه قال: أشهد على التسعة إنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم آثم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحراء، فقال: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قيل: ومن هم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف. قيل: فمن العاشر؟ قال: أنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس عن سعيد بن يزيد رضي الله عن سعيد بن زيد. سعيد بن زيد وهناك الصباح وهو الصياح. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى قال: هذا حديث حسن. فمر يا أبو عيسى مناقب سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، واحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد سبق ذكر حديثه عن تسعة وهو العاشر في مناقب عبد الرحمن بن عوف، لأن الترمذي رحمه الله أورد حديث العشرة المبشرين بالجنة من مسند عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي ساق الترمذي على ترتيبه ترتيب العشرة في حديثه أبواب مناقب العشرة المبشرين بالجنة على حسب ترتيبهم في حديث عبد الرحمن بن عوف، وهم بعد الأربعة الخلفاء: طلحة، ثم الزبير، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم سعد بن أبي وقاص، ثم سعيد بن زيد، ثم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وكذلك أورد حديث سعيد بن زيد الذي فيه ذكر الأربعة، ذكر العشرة وذكر التسعة، فقيل: من العاشر؟ فقال: أبو الأعور في الجنة. أبو الأعور يعني نفسه سعيد بن زيد، كنيته أبو الأعور. وهنا أورد هذا الحديث في مناقبه أنه ذكر التسعة وقال: لو ذكرت العاشر لم آثم. لو ذكرت العاشر لم آثم، يعني أنه يكون صادقا ولا يأثم في كونه يذكر العاشر وهو هو نفسه، لأنه ما لأن إخباره عن نفسه وعن غيره إنما هو إخبار عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق لا يحصل منه الكذب فيأثم، وإنما هو صادق فيما يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حصين. حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هلال بن إساف وهو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن الظالم المازني وهو صدوق لدى أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. نعم. قال حدثنا أحمد بن مانيع عن الحجاج بن محمد. الحجاج محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الحر بن الصياح. الحر بن الصياح هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرحمن بن الأخنس وهو مستور أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سعيد بن زيد. سعيد بن زيد رضي الله عنه صاحب الترجمة أو صاحب المناقب وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ووجود هذا المستور فيه لا يؤثر لأنه سبق أن مر الحديث عن سعيد وفيه ذكر العشرة. قال بعده قال رحمه الله تعالى باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هنا بقي أبو عبادة بن الجراح من العشرة ولم يذكر في بعض النسخ ولم يأتي في بعض النسخ الترمذي ذكر مناقب أبي عبيدة مستقلة أو منفردة مثل ما حصل بالنسبة للباقين. وجاء في بعض النسخ نسخة الشارح وغيرها تبويب لمناقبه وذكر فيها حديث سبق أن تقدم بعضها ويأتي بعضها يعني ليس فيه شيء لم يتقدم أو يأتي بعد ذلك. وعلى هذا فبعض النسخ خلت من ذكر مناقب أبي عبيدة بباب مستقل وسبق أن تقدم في بعض الأحاديث في مناقبه وأنه من عشرة المبشرين بالجنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه أن لحب يعني بعد أبي بكر وعمر أبو عبيدة كما جاء ذلك في الحديث المتقدم. وجاء أنه أمين هذه الأمة أيضا كما تقدم وكما سيأتي. فبعض النسخ ليس فيها وبعضها وهي نسخة الشارح وبعض النسخ الأخرى فيها مناقبه رضي الله عنه وفيها بعض الأحاديث التي منها ما تقدم ومنها ما سيأتي. والذي يظهر والأقرب والله أعلم أن النسخ التي فيها تنصيص على مناقبه أنها أرجح وأنها أولى لأنها وإن كانت تكررت فيما مر أو أن سيأتي بعضها لكن كونه يخصه بترجمة كما فعل مع الآخرين وكما أيضا جرت عادته أنه يذكر في بعض تراجم العشرة شيئا من مناقبهم في تراجم أناس آخرين وكذلك أيضا أبو عبيدة يعني كونه يفرده بترجمة مستقلة يبرز فيها مناقبه. وإن كانت هذه المناقب جاءت في ضمن مناقب غيره لاشتراكه مع غيره في الحديث الذي فيه منقبة ومنقبة غيره وكذلك ما سيأتي لكن يبدو والله أعلم أن النسخة الأولى والأصوب هي التي يكون فيها ذكر مناقبه. نعم قال رحمه الله تعالى مناقب أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال جاء العاقب والسيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابعث معنا أمينك. قال فإني سأبعث معكم أمينا حق أمين. فأشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة. قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن صلة قال سمعته منذ 60 سنة. هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ثم رد هذا الحديث في مناقب أبي عبيدة رضي الله عنه وأنه أمين هذه الأمة. وليس معنى كونه أمين هذه الأمة أن هذا من خصائصه فإن الأمانة موجودة في غيره ولكن كونه نص عليه في هذا الوصف يدل على يعني على على سبقه فيه وعلى تمكنه فيه، ولا يعني ذلك اختصاصه به دون غيره كما هو الشأن في بعض المناقب الأخرى التي مرت، فإنها لا تعني اختصاص من أطلقت عليه به، وإنما تعني أن له تقدم وله يعني تميز يعني في هذه الخصلة، ولا يعني أن هذه الخصلة لا تكون لغيره، بل هي موجودة في غيره، بل هي موجودة في غيره، مثل ما تقدم في قضية أن علي رضي الله عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فإن هذا لا يخصه بل هو موجود في غيره. كذلك الحديث أنت مني وأنا منك، يعني أيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في غيره. الحاصل أن التنصيص عليه في خصلة وإن كان غيره يشاركه فيها يدل على تفضيله وعلى تمييزه، كونه ينص عليه بخصوصه بوصفه بهذا الوصف يعني دل على أن هذه منقبة عظيمة له. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أهل نجران وطلبوا منهم أن يرسل معهم رجلا أمينا يعلمهم، فقال فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. نعم. قال سأبعث معكم أمينا حق أمين، يعني حق أمين يعني أنه أنه أن أن أن أن أن هذا متحقق فيه وأنه متمكن يعني في هذا الوصف. نعم. فأشرف الناس يعني كل واحد يريد أن يكون هو الذي يبعث، مثل ما جاء مثل ما تقدم في قصة خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطي أن الرأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تفتح الله على يديه، تطاول يعني إليها بعض الصحابة ورغبوا الولاية لا من أجل الحرص على الولاية ولكن من أجل الحرص على تحصيل هذه المنقبة الخاصة. فكذلك قضية الأمانة لما وصف أمينا حق أمين أشرف الناس يعني تطلعوا إليها، وكل يحب أن يكون هو لهذا الوصف الكريم الوصف العظيم الذي حصل من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لصاحبه الذي هو أبو عبيدة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. عن وكيع. نعم. عن سفيان. نعم. سفيان الثوري مرة. نعم. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن صلة. عن صلة بن الزفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن صلة قال سمعته منذ 60 سنة. يعني هذا فيه تصريح بالسماع وأنه سمع، لأنه مدلس، فمدلس إذا صرح بالسماع يعني فإن أنه يؤمن ما يخشى من تدليسه. وقد روي عن ابن عمر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الحديث سيأتي في باب يعقده المؤلف مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي عبيدة بن الجراح. يعني هناك يعني مشترك يعني له ولغيره، و يعني في حديث يعني يكون فيه مجموعة يشملهم، ولكن كونه يعني يعقد له ترجمة خاصة يبين فيها مناقبه لا شك أن هذا هو الأولى. وعلى هذا في النسخ التي فيها يعني التنصيص على مناقبه بخصوصه كما نص على 9 الباقين قبله لا شك أن هذا هو الأولى، وإن كان أنها بعد ذلك سيأتي أناس يجمعهم ويأتي بعض الأحاديث التي يشتركون فيها ويدخل تدل على مناقب هذا وهذا وهذا، إلا التنصيص عليه لا شك أنه هو الأولى. يعني ما يكون سقط لأنه حديثين من هذا الباب سيأتيان بنفس اللفظ ونفس الإسناد. ما في بس، لأن حتى نفس الناس الآخرين سبق أنها يعني جاء في ترجمة شخص معين الحديث، وقد سبق مرة في ترجمة غيره بنفس اللفظ والاسم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا سلم بن قتيبة وأبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال قال حذيفة رضي الله عنه قلب صلة بن زفر من ذهب. هذا يعني يوجد في بعض النسخ, وهذا يعني فيه ثناء على يعني صلة بن زفر وقلبه من ذهب, يعني أنه صافي يعني مثل صفاء الذهب, يعني فهو ثناء عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخذ أصحاب الكتب. عن سلم بن قتيبة. أبو قتيبة سلم بن قتيبة أبو قتيبة هو صديق أخذه البخاري وأصحاب السنة. وأبو داود. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخذه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن أبي إسحاق عن حذيفة. نعم. قال حدثنا أحمد الدورقي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت ثم عمر. قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت ثم من؟ فسكتت. نعم. وهذا تقدم نفس الحديث يعني في مناقب لعله في مناقب عمر, يعني أنه تقدم بهذا الإسناد بهذا المتن والإسناد, وأنه في مناقب عمر مرة. من قبل أبي بكر نفس الإسناد. نفس الإسناد. نعم. الإسناد هو ثالث حديث في مناقب أبي بكر الصديق. نعم. ثالث حديث في مناقب أبي بكر الصديق. نعم. الإسناد. قال حدثنا أحمد الدورقي. أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إسماعيل بن إبراهيم. هو بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الجريري. سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شقيق وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الرجل أبو بكر, نعم الرجل عمر, نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. قال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في فضل أبي عبيدة, وذلك بهذا الحديث الذي قرن فيه بأبي بكر وعمر, حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر, نعم الرجل عمر, نعم الرجل أبو عبيدة, فهذا دال على فضل هؤلاء الثلاثة, وأبو عبيدة هو ثالثهم. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه. عن أبيه ذكوان السمان أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال حدثني عبد المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغضبا وأنا عنده, فقال ما أغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث أن ثم بعدما فرغ الترمذي رحمه الله من مناقب العشرة المبشرين بالجنة بدأ في مناقب أهل البيت، ومعلوم أنه تقدم من أهل البيت علي رضي الله عنه، وهو أفضل أهل البيت، أفضل رجلا من أهل البيت، بل هو أفضل رجلا في الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ذكر بدأ بمناقب أهل البيت، وبدأ بالعباس، لأنه أقرب أهل البيت إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه عمه، وأهل البيت يعني سواه يعني إما من أبناء عمومته أو من أبنائه صلى الله عليه وسلم اللي هم أبناء بنته. فبدأ بالعباس لهذا، ولا يعني أنه أفضل من غيره ممن جاء بعده، لأن فيهم الحسن والحسين وقد جاءت الشهادة لهم بالجنة، لكنه قدمه لكونه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه أقرب الناس إليه من حيث النسب، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث ليرثه العباس دون غيره من بني عمومته، لأنه أعلى منهم درجة، فلو كان يورث عنه المال عليه الصلاة والسلام لا كان الميراث بالعباس بعدما تأخذ الزوجات الثمن وفاطمة رضي الله عنها النصف، الباقي لأولى رجل ذكر هو العباس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقى في الفرائض فلأولى رجل ذكر. فهو أقرب الناس إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا عمر رضي الله عنه في الاستسقاء لما حصل الجذب قدمه على غيره، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يدعو واستسقى وتوسل بدعائه، فقال: اللهم أنا كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقنا، وإنا توسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس رضي الله. فهذا هو وجه تقديمه على غيره، لا لأنه أفضل من ذكر من أهل البيت يعني في هذه التراجم، ولكن لبيان أولويته من حيث النسب، وأقرب وكونه أقرب الناس إليه من حيث النسب رضي الله عنه وأرضاه. ثم ورد هذا الحديث الذي فيه الذي قال أن قريشا إذا لقونا إذا كانوا في بينهم يعني في قلوب وجوه مبشرة يعني يرفع عليها البشر والفرح، وإذا لقونا حصل منهم يعني وجوه يعني يظهر عليها الغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا وقال لا لا لا أنه لا يحصل الإيمان إلا أن يحبوه لله، يحب أهل بيته لقرابة الأفريقان. قال: لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله، حتى يحبكم لله ولرسوله يعني لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لقرابتكم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عنده خصلتان عظيمتان، إحداهما الصحبة والثانية القرابة، يعني جمع بين صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرابته منه، فهما وصفان كريمان، وصفان عظيمان، الصحبة والقرابة. ومن لم يكن قريبا فإنه عنده صحبة، ومعنى ذلك أن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقربهم منه عليه الصلاة والسلام. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يحبون أهل البيت ويحبون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن جمع بين القربة والصحبة فإنه يحبونه لهذا ولهذا، ومن كان قريبا وليس بصاحب ولكنه من التابعين فإنه يحبونه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كان من من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن من أهل البيت فإنهم يحبونه لصحبته. وعلى هذا مثلا كانت فيه الصحبة والقربة مثل العباس ومثل علي بن أبي طالب ومثل الحسن والحسين ومثل جعفر بن أبي طالب ومثل عبد الله بن جعفر ومثل غيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جمع بين الصحبة والقربة يحبونه لهذا ولهذا, يحبونه لصحبته ولقرابته. ومن كان من أهل البيت من أهل الإيمان يحبونه لإيمانه ولقرابته, وما كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من أهل البيت يحبونه لصحبته. فإذا هم مع النصوص ومع يعني محبة ما يحبه الله عز وجل, فمحبتهم تابعة لمحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والمؤمن يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا أهل السنة والجماعة هم الذين ظفروا بالخير وظفروا بسلامة القلوب في حق الصحابة والقرابة رضي الله تعالى عن الجميع, وهم يتولون الجميع ويحبون الجميع, وليس في قلوبهم غل على أحد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء, بل يحبونهم جميعا ويتولونهم جميعا, وهذا من فضل الله عز وجل على من حصل له ذلك. أما من ابتلي بأن يغلو في قوم ويجهو في آخرين فهذا متضرر من الناحيتين, من ناحية الغلو الذي هو لا يجوز, ومن ناحية الجفا الذي هو أيضا غير جائز. وإنما الواجب هو المحبة باعتدال وتوسط. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقد أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفق في حبهم. نحب فلسنا مبغضين ولسنا جفات, وما حبنا لا نغلو فلا نفرط ونتجاوز الحدود, وإنما باعتدال وتوسط, باعتدال وتوسط. نحب الجميع وننزل كل منزلته على الوجه الذي دلت عليه النصوص, ولا نتجاوز الحدود ولا نقصر عن ما هو مطلوب. فلا غلو ولا جفا ولا إفاط ولا تفريط, وإنما اعتدال وتوسط. أقرأ الحديث. عن عبد المطلب الربيعة قال: دخل العباس بن عبد المطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده, فقال: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله, ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة, وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه, ثم قال: والذي نفسي بيده, لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس, من آذى عمي فقد آذاني, فإنما عم الرجل صنو أبيه. وعم الرجل صنو أبيه هذه جاءت في طرق متعددة, يعني صنو أبيه, عم الرجل صنو أبيه يعني أنه مثل أبيه, لأن الصنو هو مثل الشجرة التي يعني يكون لها فرعان, فكل واحد منهما صنو يعني للآخر يعني مثل الآخر يعني. فعم الرجل صنو أبيه. قال: حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو ضاح بن عبد الله اليشكري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد, وهو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث بن نوفل هو قال له رؤية خلال أصحاب الكتب. عن عبد المطلب الربيع بن الحارث, وهو صحابي تقريب مسلم وأبو داود والنسائي, يعني وهو وفي هذا الحديث عند الترمذي, يعني معناه رواه الترمذي ومنه هذا الحديث, يعني من رواية هذا الحديث. فإذا يعني ما يكون في التقريب يعني يضاف إليه ف ويشار لها رقم هذا الحديث. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العباس مني وأنا منه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العباس مني وأنا منه, العباس مني وأنا منه. وهذا اللفظ قد جاء في حق علي رضي الله عنه كما سبق أن تقدم كما تقدم، وجاء أيضا عن بعض الصحابة في حق بعض الصحابة مما ليس من أهل البيت وهو جليبيب حيث قال هو مني وأنا منه، وجاء أيضا في عموما في حق الأشعريين كما قال عليه الصلاة والسلام هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. فإذا هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام قاله في حق أفراد وفي حق جماعات، قاله في حق أفراد وفي حق جماعات. وهنا قاله في حق العباس رضي الله عنه، ولا شك أنه هو منه، يعني الرسول منه والعباس منه، بل هو أقرب قريب له من حيث النسب. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبيد الله هو بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل هو ابن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الأعلى هو الثعلبي وهو صديق يهم أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر في العباس إن عم الرجل صنع أبيه، وكان عمر تكلم في صدقته. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن عن عن علي عن علي عن علي رضي الله عنه أن الرسول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل صنع أبيه، قال لعمر في العباس، نعم قال لعمر في العباس إن عم رجل صنع أبيه. وهذا الحديث سبق أن رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، وقيل لما قيل أنهم منعوا الزكاة وأنهم لم يبادروا إلى تسليمها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ينقم من جميل لأن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه واعتدى في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، أما علمت أن عم الرجل صن أبيه، أما علمت يا عمر أن عم الرجل صن أبيه. فكلمة صن أبيه هذه جاءت في الحديث المتقدم وجاءت في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في حديث علي رضي الله عنه، وجاء يعني في غير يعني في الصحيحين يعني أو في أحدهما، لأن زيادة صن الرجل عم الرجل صنع أبيه ليست في الصحيحين جميعا وإنما في أحدهما، ولكنها ثابتة في أحد الصحيحين وثابتة أيضا. وأما قصة بقية الحديث فإنه موجود في الصحيحين الذي حديث ابن جميل وحديث في قصة ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. نعم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي عن وهب بن جرير. وهب بن جرير هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه أبي جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي البختري أبو البختري هو سعيد بن فيروز وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب ولكن فيه انقطاع لأن البختري ليس له رواية عن علي رضي الله عنه، لكن الحديث كما هو معلوم ثابت في غير من غير هذا الطريق. نعم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العباس عم رسول الله صلى الله عم رسول الله وإن عم الرجل صنو أبيه أو من صنو أبيه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي عن شبابه. شبابه بن سوار ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ورقاء وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعرج الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن حذيفة عن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس رضي الله عنه إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولدك فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس أنه يأتي إليه وأولاده ليدعو لهم يوم الاثنين, والتنصيص على يوم الاثنين يحتمل أن يكون أن هذا اتفاقا أو حصل اتفاقا أنه أراد أن يأتي يوم الاثنين وأنه وعدهم في هذا اليوم لأنه اليوم الذي اتفق له أنه يأتون إليه, مثل ما لو قال يأتوني يوم الأربعاء أو الثلاثاء, ويحتمل أن يكون ذلك دال على فضل الدعاء فيه, ولكن يوم الاثنين ليس هو أفضل من غيره بل يوم الجمعة أفضل منه لأنه أفضل أيام الأسبوع وهو يوم العيد وهو يوم عيد المسلمين الأسبوعي, ويعني يوم الجمعة هو أفضل من غيره. ولكن الاثنين والخميس ورد ما يدل على فضلهما وفضل الصيام فيهما على فضل الصيام فيهما, ويحتمل أن يكون ذكر الاثنين المقصود كونه يوما يعني يكون الدعاء فيه أكثر استجابة, أو أنه حصل اتفاقا وعدهم يوم وصار هذا اليوم هو يوم الاثنين لا لخاصية الاثنين. أقول يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقضية الفضل يعني لو كان المقصود المراد الفضل والله أعلم فإن الجمعة يكون أفضل وهو الأولى بأن يعني يدعى فيه وأن يكثر الدعاء فيه, والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن يوم الجمعة وفضله وأمر بإكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ذلك اليوم, وجاء في فضله أحاديث له يوم الجمعة, فجاءوا إليه في نفس اليوم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة وهي المغفرة. أقرأ المتن. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن متن قال صلى الله عليه وسلم للعباس إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت ولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها ولدك فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده. نعم. وهذا دعاء من رسول الله عليه السلام في المغفرة والحفظ. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق ربما أخطأ. نعم. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن مكحول وهو صدوق أخرج له ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. مكحول الشامي. نعم. البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن كريب كريب ولد ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. الحديث هذا الأخير وش حاله؟ والله إجابه يعني كما سمعنا كلهم يعني المحل الصدق وفيهم الثقة, لأن كما نقل الشارح من التقريب لما ذكر عبد الوهاب بن عطاء قال أنكروا عليه حديثا في فضل العباس